الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن قريبة لهم عمرها 55 سنة ولها ولد معاق وهي القائمة على شؤونه، وهذا المعاق لا يعرف إلا هي ولم تحج، فهل يجوز أن تحجج عن نفسها أولاً؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن من أجلسه أو أقعده عن الحج عذر فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون عذرا مرجو الزوال، وإما أن يكون عذرا غير مرجو الزوال. فإن كان عذرا غير مرجو الزوال فيجوز للإنسان أن يقيم من يحج عنه ويعتمر ممن يثق في دينه وأمانته. وأما إذا كان عذرا مرجو الزوال في يوم من الأيام فإنه لا يجوز له أن يوكل غيره، بل يبقى منتظرا زوال هذا العذر وتفريج الله عز وجل له وعليه. ففي هذه الحالة لا جرم أن مراعاتها لهذا الولد المعاق، أسأل الله أن يثيبها وأن يجزيها على مراعاته خير ما جزى أما عن ولدها، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل. أقول لا جرم أن مراعاتها له من جملة الأعذار التي يرجى زوالها في يوم من الأيام، إما بشفائه وإما بوجود أحد يناسب بقاءه معه ونحو ذلك من الأمور. فلا ينبغي لها أن توكل من يحج عنها ويعتمر، لأنها صاحبة عذر مرجو الزوال، لأنها صاحبة عذر مرجو زواله إن شاء الله عز وجل. فتصبر وتبقى وتحتسب الأجر حتى ييسر الله عز وجل لها طريقا للحج. وإن ماتت ولم تحج فإنها تموت وذمتها بريئة، لأنها ماتت في حال غير قادرة على أداء الحج لوجود هذا العذر واستمراره. والله أعلم.